بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب يشهده المقربون.